من الآيتين أو الحديثين لا يعرف المراد منهما إلا عالم ولا, وهذا العالم لا يعرفها إلا بنوع اجتهاد, فيعرف لماذا يعني كيف يحكم بالخاص وهو في الحقيقة معارض للعام. قال لك يقدم الخاص على العام في هذه المسألة ويبقى العام على عموم اللي هو التخصيص, أو نحمل المطلق على المقيد, هذا نوع اجتهاد وليس بالقياس, وليس بالقياس. إذن فتعريف القياس بأنه الاجتهاد تعريف غير صحيح, أنه غير جامع ولا مانع, غير جامع لأنه يدخل فيه ما ليس منه, غير جامع لأنه يخرج, لا عفوا, غير مانع لأنه يدخل فيه ما ليس منه, وهو الاجتهاد في الأدلة الأخرى. وغير مانع, غير مانع لأنه يخرج منه بعض أنواع القياس وهو القياس الجلي, فهو الاجتهاد. القياس الجلي لا يحتاج إلى اجتهاد, لا يحتاج إلى اجتهاد, مع أنه قياس إلحاق فرع بأصل بعلة في حكم العلة الجامعة, فليس فيه اجتهاد فلا يدخل, مع أنه نوع من أنواع القياس. فأنت لا, نظرتك تدل على أنك تحتاج إلى الاجتهاد. تعريف القياس بالاجتهاد غير مانع, غير جامع. ليش غير جامع؟ لأن الاجتهاد بدل جهد, والقياس إلحاق فرع بأصل في حكم العلة. قد يكون هذا الإلحاق الذي هو فرع إلحاق فرع بأصل أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر اشتباههما في العلة, قد يكون بغير اجتهاد وهو القياس الجلي. فكيف تعرف القياس الذي لا اجتهاد فيه بأنه اجتهاد؟ تمام؟ أيوة. فيكون عرف يعني أدخل في المعرف ما ليس منه, أو أخرج من المعرف ما ليس يعني ما هو بعض أخرج, ما هو بعض اجتهاد, وأيضا أدخل فيه ما ليس منه وهو النظر في الأدلة الأخرى. فالتعريف القياسي بالاجتهاد تعريف غير جامع ولا مانع, وإن كان المعرف به الذي ذكر أن الاجتهاد القياس هو الاجتهاد أراد أهم ما فيه وهو الاستنباط يعني النظر في حكم ما ليس له حكم ظاهر بإلحاقه بما حكمه ظاهر. لكن نحن في التعاريف لابد أن نأخذ بأدقها وأشملها وأوضحها, فلهذا لا نعرف القياس بالاجتهاد. الاجتهاد أعم, الاجتهاد قد يكون بالقياس وقد يكون قد لا يكون قياسا. الاجتهاد أعم من القياس, أعم من القياس. وأيضا القياس قد يكون اجتهادا وقد لا يكون اجتهادا, قد يكون فيه اجتهاد وقد لا يكون فيه اجتهاد. إيش معنى؟ لماذا قلنا هذا؟ أن الاجتهاد بذل الجهد, وقد يكون إلحاق بعض المسائل ببعضها من باب القياس الجلي فلا اجتهاد فيه, فلا بذل جهد, مع أنه نعم. طيب لكن ما وجد إمام الشافعي يعني قال والقياس الاجتهاد يعني كأنه نظر فيه إلى أن المقصود أن يعني المسألة التي لا نص فيها ولا إجماع وإنما هو إهمال الفكر فسماه اجتهاد لهذا المعنى, يعني نظر إلى هذا المعنى فقط, وإلا الاصطلاحات في الاجتهاد وفي القياس حتى عند الإمام الشافعي مختلفة, يعني مختلفة على الاجتهاد وغير القياس, يعني بينهما عموم وخصوص, فلا يصح أن نعرف أحدهما بالآخر لأنهما عموم وخصوص مطلق. نعم نعم, بينهما عموم وخصوص مطلق, ليس كل اجتهاد قياس ولا كل قياس اجتهاد, ليس كل اجتهاد قياس وليس كل قياس اجتهاد. نعرفها نبينها, ليس كل اجتهاد قياس, لأن الاجتهاد قد يكون في معرفة الدليل أو في النظر في الدليل, في النظر في الدليل من حيث اللفظ والمعنى كإلحاق العام يعني تخصيص العموم وتقييد المطلق, هذا اجتهاد أو لا؟ اجتهاد أو لا؟ لكنه ليس بالقياس. إذن فليس كل اجتهاد قياس وليس كل قياس اجتهاد, وهو القياس الجلي. القياس الجلي ليس فيه اجتهاد, ليس فيه بذل جهد, لأنه يعرف يعني بمجرد معرفة اللغة أن الضرب والشتمة منهي عنه بمعنى بحكم قوله تعالى ولا تقل لهما أف. وبعض أهل العلم سمى ذلك إيش؟ قياسا, سمى ذلك قياسا. فليس كل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياس. لكن الشيخ أنا أميل إلى أنه عموم وخصوص, كيف من وجه؟ كيف من وجه؟ لأن مثلا كل واحد لابد أن يكون له انفراد. لا أولا هو يعني من وجه إذا قلنا بالمطلقة معناه ليس لهم مكان الذي التقى أبدا مطلقا. لا لا لا هذا أنا عندي معيدون يعني. طيب إذا أنا عرفت المقصود هنا لا خلاص انتهينا وبعد ذلك نناقش في هذا. أركان القياس عرفنا القياس بأنه حمل معلوم أو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. ما هي أركان القياس؟ يعني ما هي الأشياء التي إذا اجتمعت أجزاء اجتمع تحول منها القياس؟ هذا هو أركان الشيء، هي أجزاؤه التي يتكون منها الشيء. أركان البيت أركان البيت هي يعني جوانبه الأربعة. أركان كذا الحكم الشيء هو جزءه الأعلى أو الأقوى، ويعني أركان الشيء هو ما ينبني عليه ذلك الشيء أو جوانبه الأربعة، يعني في الأصل في المحسوسات أربع وفي المعنويات قالوا أيضا أربع جوانب أربع. القياس إذن له أركان، فما هي أركانه؟ من خلال التعريف نعرف أركانه. إثبات مثل حكم معلوم، هذا إثبات مثل حكم معلوم. عندنا حكم الذي أثبتنا مثله، ومعلوم الأول الذي هو إيش الذي المسألة التي ورد فيها النص يسمى إيش أصل، أصل وفي معلوم آخر، وهذا المعلوم الآخر الذي يراد أن نثبته الحكم، هذا الفرع. والحكم قد عرفنا إثباته مثله أيوة، وبعدين لاشتباههما في معنى في أو في علة الحكم، وهذه العلة. إذن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. هذه أركان القياس الأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فما هو الأصل في القياس وما هو الفرع؟ هو يتكون من أصل وفرع وعلة وحكم، لأنه إلحاق فرع بأصل في علة في حكم العلة. فما هو الأصل؟ ما هو الأصل في القياس؟ النص أو حديث. إذن أحدكم قال الأصل هو النص، وبعض زميلكم يقول المسألة التي ورد حكمها بالنص، وبعضهم قال الأصل هو الحكم، وبعضهم قال الأصل هو العلم. كلمة الأصل في القياس اختلفوا فيها، واختلافهم حقيقة ليس اختلاف وتضاد، وإنما اختلاف يعني في نقول اختلاف بحسب حال نظرة كل مجتهد إلى ما نظر إليه. فكلمة أصل، أولا الأصل، أصل معناها اللغة ما هو؟ ما يبنى عليه الأصل أساس الشيء. أساس الشيء وهو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى هذا في اللغة، ما يبنى عليه غيره. وفي الاصطلاح هناك قال منه الدليل أو قاعدة مستمرة أو كذا إلى آخر، لكن الأصل اللغوي لغة هو ما يبنى عليه غيره، يعني كلما احتاج عليه غيره في وجوده أو في بنائه عليه يكون أصلا لذلك الغير، وهذا الغير فرع له. فإذا نظرت إلى هذا المعنى يصح أن يكون الدليل الذي قام الذي ثبت به الحكم في المسألة الأولى يصح أن نسميه أصلا، لأنه إيش بني عليه الحكم، بني عليه الحكم، فالدليل بالنسبة إلى الحكم المبني عليه يسمى إيش أصل. لكن هل الدليل أو هل القياس منظور فيه إلى أن أصله النص، أو منظور فيه إلى أنه إلحاق فرع بأصل، يعني إلحاق معلوم بمعلوم، منظور فيه إلى إلحاق معلوم بمعلوم؟ إذا فهذا المعلوم الذي نريد أن نلحقه بالمعلوم الذي عرفناه وعرفنا حكمه، هذان هما الذي يمكن أن نقول أحدهما أصل والثاني فرع. إذا كان بهذا النظر فنقول الأصل هو محل النص، الأصل كما قال زميله الأصل هو محل الحكم الذي ورد فيه النص أو الإجماع، وهذا الذي تعرف عليه الفقهاء وقالوا الأصل في القياس. الأصل يعني الأصل من أركان القياس، مو الأصل القياس الذي هو دليله، لا، الأصل الذي هو جزء من أجزاء ركن في القياس، الأصل الذي يقابله الفرع، الأصل هنا هو المحل الذي ورد فيه الحكم بالنص أو الإجماع، المحل المقيس عليه، والفرع هو المحل المقيسة، المسألة المقيسة. نأخذ المثال الذي ذكرناه، الخمر والنبيذ. الخمر محرم بالنص والنبيذ محرم بالقياس، أيهما أصل وأيهما فرع؟ لأن يعني نحن يعني يقول القائسون ألحق النبيذ بالخمر، إذا الخمر أصل والنبيذ فرع، لأن الخمر أصل لأنه ثبت حكمه بالنص فهو أصل في المسألة، والنبيذ فرع لأنه ألحق به. فهذا هذا هو المشهور المتعارف عليه بين الفقهاء. يقول فالأصل قيل النص، هذا قول قيل الأصل هو النص كحديث الربا، وقيل محله يعني محل النص كأعيان الربا أو كالأعيان الستة. قيل النص كحديث الربا، حديث من؟ من؟ ها؟ البر والبر ايوه حديث يعني لا تبيعوا او كما ورد في عدة روايات من الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر قبل والتمر بالتمر سواء بسواء او كيلا بكيلا كيلا بيد الى اخره الروايات. هذا نص الحديث، قالوا هذا اصل، نعم هو اصل في الحكم في المسألة، الاصل الذي بني عليه الحكم وهو التحريم، تحريم ربا ايش؟ النسيئة، ربا النسيئة هو ربا الفضل، ربا الفضل، ربا الفضل هو هذا. وبعضهم قال الأصل هو هذه الأشياء الستة التي ورد فيها الحكم، البر والشعير والتمر والملح وقبلها الذهب والفضة، هذه أصل لأنه ثبت حكمها بالنص، وما يعني يلحق بها يسمى فرع كالذرة والدخن وسائر الحبوب وسائر المخيلات والمطعومات عندما يقول العلة هي الطعم، والموزونات عندما يقول العلة هي الوزن. فيقول الشيخ الأصل في من أركان القياس قيل النص بحديث الربا، وقيل محله وهو المسألة التي ثبت حكمها بذلك النص، وهو الإيش؟ الأعيان الستة الواردة في حديث الربا. والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، وهذه مسألة واضحة، الفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع المشترك، النبيذ فرع بالنسبة للخمر، الذرة فرع بالنسبة للبر، وهكذا. والفرع ما عدي إليه الحكم بالجامع، والعلة والحكم الشيخ يقول مضى ذكرهما. نعم العلة والحكم ما معنى، من مراد بالعلة من مراد بالحكم، مضى ذكرهما هناك في الكلام على أجسام الحكم أو الحكم الشرعي، قال لك الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، قال اقتضاعا أو تخيرا أو وضعا، والحكم إما تكليفي وهو خمسة أقسام، واجب ومندوب ومباح ومحرم ومباح ومكروه، أو وضعي وهو الإيش؟ العلة والسبب وكذا، وتكلم عن العلة باختصار. الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي، إما هو خطاب الله تعالى بأفعال المكلفين، إما أن يكون إيجابا، هذا هو المقصود، إما أن يكون إيجابا أو تحريما أو إباحة أو ندبا أو كراهة، أو يكون الحكم على شيء بأنه علة أو صفة أو كذا، وهذا الحكم الوضعي. العلة التي سبق ذكرها هي ذكر لها عدة معاني، العلة هنا في القياس باختصار تكلم أهل الأصول فيها، لكن نبين معناها باختصار، هي إيش؟ الوصف الجامع المشترك بين الفرع والأصل، نقول فيه هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يبنى أو الذي يترتب على الذي ينبني على ترتيب الحكم عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسد، يعني الوصف المشترك، العلة هي الوصف المشترك الذي بني عليه الحكم. يقول الشيخ وهي فرع في الأصل، رجع إلى مسألة كلمة أصل وفرع يعني حيث المعاني، هي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم. العلة بالنسبة إلى الحكم هي أصل له أو فرع؟ ها؟ فرع. ليش؟ قال لك الله سبحانه وتعالى عندما حرم الخمر، ها؟ لإسكارها، حرم الخمر، قال أهل العلم لإسكارها، هذا الوصف الذي استخرج من نص التحريم للخمر، هذا الوصف إنما عرفه أهل العلم استنباطا من بعد الحكم، قال لماذا حرم، لماذا، من مقصود من تحريم الخمر، من مقصود منه هو ايش؟ دفع مضرة الإسكار، إذا فهذا لهذه العلة التي فيها هذا المعنى فيها معنى الإسكار عرفنا من الحكم عرفناها من الحكم ما حرمت الخمر إلا لما فيها من الإسكار. إذا يعني فعرفنا من كون الخمر محرمة أن الإسكار إلا إذا استنبطنا كون العلة هي المقصودة من الحكم بتحريم الخمر عرفنا ذلك من ماذا؟ بعد أن عرفنا تحريم الخمر نظرنا لماذا حرم الشارع الخمر؟ قال لأن لما فيه من الإسكار. إذا فالعلة مأخوذة من الحكم يعني مبنية على الحكم فهي فرع له أنه مبني على القاعدة العامة أن كل ما بني عليه غيره فهو أصل والمبني عليه فرع. يقول الشيخ وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم أصل في الفرع لثبوت الحكم بها. الفرع الذي هو النبيذ لماذا حكم على النبيذ بالحرمة لما فيه من الإسكار لما فيه إذا بني يعني نظر إلى صفات النبيذ فوجد من صفاته أنه مسكر. وعرفنا من قبل أن الخمر إنما حرمت لإسكارها فبنينا حكم النبيذ على العلة التي سبق أن عرفناها من حكم الخمر فصارت العلة أصل في حكم الفرع بالنسبة له أصل يعني بني عليها حكم الفرع. حرم النبيذ لكونه مسكرا وهذه العلة كونه مسكرا هذه العلة صفة فجعلت العلة أصل لتحريم يعني بني تحريم النبيذ عليها فصارت أصلا له. قال وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه يعني في ذلك الفرع بها يعني بسببها. بقي شيء من الوقت يعني كثير يعني نكمل نبدأ يعني نستمر حتى هو الآن بدأ في الكلام على العلة وبين أنها أصل أن فرع بالنسبة إلى الأصل إلى العيش إلى الحس إلى الحكم أصل فرع بالنسبة إلى الحكم في الأصل وهو أصل بالنسبة إلى الفرع. الاجتهاد في العلة لا في القياس هذه العلة التي هي الجامع المشترك بين الفرع والأصل أو هي الوصف المشترك أو هو العلة التي سماها الفرات العلة لاشتباهما في علة الحكم الاجتهاد فيها يعني في معرفتها أو بناء الحكم عليه. الشيخ الموفق في الروضة الشيخ الطوفي هنا تبعا له وكلاهما تبعا للإمام الغزالي في هذا الترتيب قالوا الاجتهاد في العلة ينقسم إلى ثلاثة العلة نفسها التي هو وصف الجامع المشترك اللي هو وصف المشترك الاجتهاد فيه له ثلاثة أنواع إما اجتهاد في تحقيقه في أفراده أو اجتهاد في تنقيحه وتصفيته وإبرازه أو اجتهاد في استخراجه واستنباطه. اجتهاد في العلة الوصف الجامع المشترك الذي يبنى عليه الذي من أجله شرع الحكم إما اجتهاد في تطبيقه في الفروع يعني هو معلوم معروف بالنص أو بالإجماع أو قاعدة مشتركة يعني تحتها أفراد والمجتهد لما يجتهد في تطبيقها على الأفراد وهذا يسمى تحقيق المناعة أو اجتهاد في تنقيحها وتصفيتها وإخراجها من جملة أوصاف وهذا يسمى تنقيح المناعة أو اجتهاد في استخراجها واستنباطها وهذا يسمى إيش تخريج المناعة وكل منهم من هذه الأحوال له مجال. نأخذ تنقيح تحقيق المناط الأول تحقيق المناط هو إيش؟ قلنا تطبيق العلة اللي هو الجامع المشترك أو الوصف المشترك أو القاعدة العامة على الأفراد أفراد الأشياء جزئياتها مسائلها مثلا هو إما تكون هنا قاعدة مدلول عليها يعني مدلول عليها بأدلة كثيرة فتطبق في واقع الناس يسمى أيضا تحقيق المناط أو يكون هناك حكم شرعي بمسألة خاصة من المسائل ونص الشرع على أن هذا الحكم لهذه العلة لعلة معينة والمجتهد إنما يطبق هذه العلة المنصوص عليها ما يجتهد في إثباتها، خلاص ثبتت معروفة عنده بالنص، يطبق يجتهد في أن هذا الوصف الذي جعله الشارع العلة موجود في هذا المعنى فينطبق عليه الحكم. القاعدة المستمرة الأولى، الله سبحانه وتعالى قال في صيد الحرم ومن قتله متعمدا لا فجزاء مثل من النعم، فجزاء مثل ما قتل من النعم، نص ثابت معلوم يعني جزاء مثل ما قتل من النعم، إن يعني أن صيد الحرم يجب فيه من الجزاء هو إيش يجب فيه ماذا يجب فيه مثله نعم المثلي. فالقاعدة موجودة بالنص أن من صاد شيئا من صيد الحرم وجب عليه مثله، فما هو المثل؟ هذا المثل يحتاج إلى اجتهاد، فاجتهد الصحابة في المثل ويظهر أنه هو سيؤذن. نكتفي بهذا القدر ونكمل ذلك إن شاء الله في الدقائق القادمة، وصلى الله وسلم. المناة المتعلق الذي تعلق